عندما نسأله؟ تفضل. اسمنا، متى يجوز في نعته ثلاثة أوجه، الرفع والنصب والفتح؟ إذا كان مفردا وذا نعت، يعني نفس السؤال، نعت لا، متى اسم لا، متى يجوز فيه ثلاثة أوجه مفردا؟ نعم، ولا يصل بينه وبين منعوته فاصل. وأنت سيأتي بهم، أنت هات البيت يكون مبنيا خلاص، هذه فائدة الحفظ، ولا تحفظ ما تفهمه ما يصلح. أحسنت، مفردا نعتا لمبني بشروط يكون المنعوت مبنيا. أحسنت. مثال بقي على سامي، المثال في الداري، لا رجل ظريف حاضر، فظريف نعت فيه ثلاثة أوجه لتوفر الشروط. الأول الفتح، فيكون مركبا تركيبا 15 على يعني قول، وإلا في إشكال كيف يسمي نعت ثم يركبه، في إشكال لماذا لا يكون نعتا على ما هو عليه؟ ويجوز في هذه الحالة أن ينعت المبني، لأن حركة المبني عارضة وليست متأصلة، وإذا كانت حركة المبني عارضة وليست متأصلة يجوز نعته، فإنك تقول في النداء يا أيها القائم، فتنعت أيها مع أن حركة بناء مبني في محل نصب، وتقول القائم نعت لأي، فالظاهر ما فيه مانع، لأن ظاهر العمارة يقول ونعت ونعتا أو مفردا نعتا لمبني يلي، سماه نعتا سواء كان بالفتح أو بالنصب أو بإيش أو بالرفع. لكن نجد النحاة يقولون في نحو لا رجل ظريفة ما يقولون نعت، يقولون مركب تركيب 15، فرجل ظريف اسم لا مبني في محل نصب، مبني على فتح الجزئين في محل نصب. والذي يظهر الله أعلم لو قيل بأنه نعت لرجل لا نافي الجنس ورجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب، ظريف نعت للاسم لا الذي هو رجل، لأن الحركة هنا عارضة وليست متأصلة حركة المبني، وإنما يمنع نعت المبني بحركة بناء إذا كانت الحركة التي فيها أصلية، مثل سيبويه هؤلاء، حركة بناء أصلية ما هي عارضة، ليست بعارضة، بخلاف رجل، بخلاف المنادى يا زيد الفاضل، يا زيد الفاضل يجوز نعته، لأن الحركة التي على زيد، زيد معرب ما هو مبني، فهي حركة عارضة بسبب النداء جاءته. وكذلك لا رجل حركة عارضة بسبب أنه ركب على، أنه ركب على كما تقدم في علة البناء. فلا مانع من نعت المبني، فإنهم يجعلون قاعدة يقولون المبني لا ينعت بحركة بناء، فنقول يجوز للمبني أن ينعت بحركة بناء إذا كان حركة إيش، حركة عارضة وليست أصلية. أما سيبويه تقول جاء سيبويه الفاضلي، جاء سيبويه الفاضلي تنعت على حركة حركته، هذا لا يصلح، لأن حركة سيبويه حركة بناء أصلية ما هي عارضة، هو مبني رقم هكذا وجد عن العرب، فإذا كانت حركة بناء أصلية لا ينعت بحركة بناء، لا ينعت بمبني، واضح. وإذا كانت عارضة يعني لا تتبع حركة البناء، إذا كانت أصلية لا تتبع حركة البناء، وإذا كانت عارضة لا مانع من اتباع حركة البناء، فإنهم يقولون في النداء يا زيد الفاضل، تبعون حركة النداء حركة البناء لأنها عارضة التي على زيد. لكن المشهور عند النحاة الذي نجده في الكتب لا رجل ظريف، يقولون كله اسم واحد، رجل ظريف مبني على فتح الجزئين كحال 15 في محل نصب، وحاضر أو في الدار خبر، فمن مشى على ما اشتهر عندهم لا بأس. أنا ما وجدت من ينص، لكن فيه إشارات لهذا الذي أشرنا إليه، فيه إشارات من بعضهم أنهم كيف يقولون يعني أنه مركب، والناظم يقول ومفردا نعتا، يجعل الحركات هذه، يجعل الأسماء هذه نعت، ما يجعلها مركبة، يجعلها نعتا، في إشارة من بعض فقط. أما التنصيص ما وجدنا من نص عليه، ولعله قد نص، ما أظن مثل هذا يترك. قياسا على النداء، أنا الذي قلت قياسا على النداء فقط. طيب ها سامي، لا رجل ظريف حاضر، هذا وجه. لا رجل ظريفا حاضر، والوجه الثالث لا رجل ظريف حاضر. فظريف تقدم على التركيب، وظريفا عادل نعت لمحل اسم لا، فإن محله النصب مبني في محل نصب، وظريف نعت لمحل لا مع إيش؟ مع اسمها. ومتى يجوز وجهان يا عبد الرحمن في النعت؟ متى يكون وجهان في النعت؟ نعم، إذا فصل بين المنعوت والنعت، وكان النعت يعني مبنيا والمنعوت فصل، أو قصدي إذا كان المنعوت مبنيا والنعت فصل بينه وبين المنعوت بفاصل. لا رجل في الدار ظريف وظريفا وجهان. أها، وحالة ثانية بقي حالة أيضا يبنى يكون فيها وجهان فقط، إذا كان النعت غير مفرد. لا رجل صاحب بر حاضر، صاحب بر وصاحب بر، سواء كان المنعوت مفردا أو غير مفرد في هذه الحالة. هذا هو درسنا السالف الذي تقدم الكلام عليه، فنأخذ غيره. بسم الله. قال رحمه الله: والعطف إن لم تتكرر لحكما له بمال النعت ذي الفصل انتمى، أي انتسب. حاصل هذا البيت، وقبل الدخول وبيان هذا البيت نذكر هذه المقدمة، وهو قد تقدمت أن لا إذا تكررت لا حول ولا قوة إلا بالله، والاسم تكرر معها هذا الاسم المفرد، ففي هذه الحالة خمسة أوجه. إن فتحت الأول جاز في الثاني، ثلاثة أوجه: لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة. وإن رفعت الأول جاز في الثاني وجهان: لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة، وجهان فقط: لا حول ولا قوة ولا قوة. هذه إذا رفعت الأول، وأما إذا فتحت الأول ثلاثة أوجه، تكون مجموع خمسة أوجه، أليس كذلك؟ هذا تقدم مع تكرار لا. هنا في هذا البيت يقول: والعطف إن لم تتكرر لا حكما له بمال النعت ذي الفصل انتمى. تقدم معكم أن النعت المفصول عن منعوته فيه وجهان: لا رجل في الدار ظريف وظريفا، كذلك أيضا اسم لا، كذلك المعطوف على اسم لا إذا لم تتكرر معه لا، لا حول وقوة، لا حول وقوة ما كررت معه لا، فإذا لم تكرر مع المعطوف لا ففيه وجهان كمال النعت المفصول. ما هما الوجهان؟ الرفع والنصب. فتقول: لا رجل وامرأة وامرأة، لا رجل وامرأة وامرأة فقط. والناظم يقول: والعطف إن لم تتكرر لحكما له بمال النعت ذي الفصل انتمى، أي انتسب. فحاصل هذا البيت أن المعطوف على اسم لا، والعطف المقصود به هنا اسم مفعول، أطلق المصدر وأراد اسم مفعول، أي والمعطوف إن لم تتكرر له، المعطوف على اسم لا، فقول العطف أي المعطوف، هذا جائز أنه يطلق المصدر ويراد به اسم مفعول، خلق الله أي مخلوق الله سبحانه وتعالى، هذا موجود بكثرة في كلامهم، يطلق المصدر ويراد به اسم المفعول، فقول العطف أي والمعطوف. إذا لم تتكرر معه لا، إذا لم تتكرر معه لا ففيه وجهان فقط. الوجه الأول الرفع، فتقول: لا رجل وامرأة، هنا ما كررت لا، لا رجل وامرأة. عندك يا عاد الإعراب، لا عاد قد سئل، يريد من الإخوان الذين لم يسألوه، عاد المعيسة: لا رجل وامرأة، قلنا ما في امرأة، لا رجل وامرأة غير لا، إعراب. نعم لنا في الجنس مبني على الفتح في محل نصب، والواو حرف عطف. لا رجل وامرأة معطوف محل لا مع اسمها. أحسنت أنور، لا رجل وامرأة، لا نافي الجنس، ورجل اسمها محل نصب. نعم أحسنت، مبني في محل نصب، وامرأة الواو حرف عطف، وامرأة معطوف على محل اسم لا، فإنه مبني في محل نصب. هذا واضح ما في معنى البيت، معنى البيت الإجمالي أن المعطوف على اسم لا إذا لم تتكرر معه لا، لا رجل وامرأة، إذا لم تتكرر معه لا ففيه ما في النعت المفصول وجهان، الرفع والنصب، هذا معناه، إن شاء الله توضح لكم. وأما رواية الأخفش لا رجل وامرأة، لا رجل وامرأة جاء بالثالث الآن وجه، فهذا قليل أو نادر، والنادر لا حكم له، أو يحمل على أن ثم لا مقدرة، مقدرة في كلام هذا العربي، على أن ثم لا مقدرة في كلام هذا العربي، فإن الأخفش حكى لا رجل وامرأة، وقلنا هذا الوجه ممنوع كما يقول الناظم، لكن حكى الأخفش ذلك عن العرب، فقال بعض الشراح هذا قليل أو نادر ولا حكم له، ولا يعني يجعل مضطردا، أو يقال أنه على تقدير لا، والأصل لا رجل ولا امرأة، ثم حذف هذا العربي لا، حذف العربي لا وقال وامرأته، فهو قدر لا وحذفها، والحاصل هذا هو أحسن ما يخرج عليه أنه على تقدير لا. أما الحكم الذي أو ذكرنا عند عدم تكرر لا مع المعطوف هو وجهان فقط، ولا يجوز غير هذا، هذا الذي نمشي عليه. في شيء في هذا ولنا يعني نحتاج إلى إعادة؟ ما في شيء. بسم الله، نأخذ غيره. سهل النحو يا محمد عمر ولا صعب يا أبو عمر؟ سهل صح إن شاء الله. نعم صدقت، سهل جدا إن شاء الله، بإذن الله يكون سهلا عن الإخوان يكونوا أقوياء فيه. قال رحمه الله وأعطينا مع همز، مع همز استفهامي، وأعطينا مع همز استفهامي، هكذا يا إخوان همزة إياه، وأعطينا مع همزة استفهامي، إذا كان خطأ يغر البيت ما استطيع، ما يستقيم اللسان، وأعطينا مع همزة استفهامي ما تستحق دون الاستفهامي. طيب تقدم معكم أحكام اسم لا، أحكام اسم لا تقدمت معكم، وأن اسم لا يكون مفردا ويكون مضافا ويكون شبيها بالمضاف، وأن اسم لا ينعت، والنعت ربما كان فيه ثلاثة أوجه وربما كان فيه وجهان، هذا مع غير الاستفهام المتقدم. كذلك أيضا إذا دخلت على لا همزة الاستفهام نفس الأحكام المتقدمة التي تقدمت معك تعيدها أيضا هنا. فقال الناظم أعطي لا مع همزة استفهامي ما تستحق دون الاستفهامي. فإذا قلت ألا رجل في الدار، ألا رجل في الدار، فالحال مثل ما تقول لا رجل في الدار، تعطي نفس الحكم سواء مع الهمزة أو بدونه. فإذا بنيت الاسم هناك بنيته أيضا معيش مع الهمزة، فقلت ألا رجل في الدار كما تقول لا رجل في الدار، وكذلك تقول ألا صاحب بر موجود، أيضا تعطي نفس ما أعطيت لا صاحب بر موجود. كذلك ألا طالعا جبلا موجود، تعطي أيضا كذلك نفس الحكم الذي أعطيه ذاك إيش المتقدم، كحالك عند أن تقول لا طالعا جبلا موجود نفس الخبر. وأيضا مع النعت ألا رجل في الدار ظريف كما تقول لا رجل في الدار ظريف، فتعطيه وجهان فقط ظريف وظريفا. ألا رجل ظريف في الدار، ألا رجل ظريف في الدار، تعطيه ثلاثة أوجه كما تقول لا رجل ظريف في الدار، هذا هو. وكل أحكام متقدمة تعطيها أيضا لا مع همزة الاستفهام. فالاقتران والتجرد سواء، الاقتران والتجرد سواء، نفس الحكم متقدم. هذا هو معنى هذا البيت. فعندما الإعراب صالح ألا رجل في الدار، نعم الهمزة همزة الاستفهام، نعم، ولا نافية للجنس، ورجل اسم لا مبني في محل نصب، احسنته، بالدار جار مجرور تعلم محذوف خبر. عبد اللطيف ألا صاحب بر موجود، ها ماذا يقول أبو سليمان؟ ألا صاحب بر موجود، همزة الاستفهام، نعم صاحب بر موجود، نعم اسم لا منصوب لأنه مضاف، واسم لا المضاف حكمه النصب، فلا فرق مع لا مقترنة أو مجردة. طيب ومضاف بر مضاف إليه موجود خبر. أبا عمر ألا طالعا جبلا حاضرا، همزة الاستفهام، نعم ولا نافي الجنس. طالعا اسمها منصوب لأنه لا هدي يقول بالشين، اسمع شين أنا من الأخوان، وأنا أيضا ألقنك أنك شيخنا الأول. ليش مفرد ألا رجلا، ألا طالعا جبلا حاضر، ألا أبو سفيان خلفه، ألا تبغي أمامك اسم لا إله كم أقسام، مفرد وهذا إيش، ألا طالعا مضاف ما يجتمع مع التنوين، أنا تنوين وأنت إضافة، فحيثما تراني لا تحل مكاني، ما نجتمع أنا وأنت أبدا. الثالث نعم الشبيه المضاف، أحسنت شبيه بالمضاف، وجبل المفعول به حاضر خبر. طيب والشاهد هو أن الاقتران وعدم الاقتران سواء، سواء كانت مقترنة أو مجردة، هذا هو الشاهد في هذا البيت. عندك يا أبا سفيان ألا الرواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم، ألا الرواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم. جميل البيت هذا، من يرعوي ومن ينتهي، شيبة موجود، شيب قد خضلت اللحية به امتلأت به، وهذا لا زال لاجن في الشرق، وآذنت بمشيب بعده هرم. شاهد ألا الرواء لمن ولت شبيبته، أما يرعوي وينزجر، أحسنت شاهد ألا الرواء أنها نفس الحال مقترنة أو مجرد، الاسم مفرد يبنى معها، إذا كان مضافا نصيبه، إذا كان شبيه مضاف أيضا نصيبه. عندك يا العلوي على الصبارة لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي، على الصبارة هذا واحد من الناس لا يقبح، لكن قد انتهينا هنا، على الصبارة لمن على الصبارة لسلمى، طيب لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي، ايش الشاهد؟ على الصبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي، شاهد على الصبار أن هنا الاسم معها بنية لأنه مفرد، والحال نفس الحال، قلت على الصبار أو قلت على الصبار سواء. ما شاء الله، احسنتم، انتهينا من درسنا هذا الحمد لله، بقي معنا بيت واحد. إن شاء الله يكون في درس آخر. انتهينا من لا وأحكام لا، واستفدنا من هذه الأبيات أحكام كثيرة، وراجعنا معلوماتنا التي قد نسي منها الكثير بسبب الحرب. صح، حرب تنسي، والله العظيم تنسي وتقسي، لكن الحمد لله هي مراجعة لنا وفائدة لإخواننا إن شاء الله. نراجع الألفية خير كثير. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك. أخرى ندخل على الأفعال. نعم أي نعم، لكن قل كيف نميز بين التي التمني؟ ألا ماء ماء، ألا ماء ماء باردة، ذكر ليس، لكن في ألا للتمني.